إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلي اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء، وهذه الحلقة العاشرة ومع المقدمة فهي الحادي عشر. وأستعين بالله جل وعلا حيث كنت قد وقفت على نهايات الكلام في المهر وقلت بالحرف الواحد إن الشريعة الإسلامية لم تجعل حدا لقلته ولا لكثرته. أتحدث عن المهر للمرأة. قلت إن الشريعة الإسلامية لم تجعل حدا لقلته ولا لكثرته. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويختلفون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها وأعرافها، فتركت الشريعة ذلك إلى الناس ليعطي كل على حسب قدرته وطاقته، وطبقا لنظام قومه وعشيرته، ولم تضيق في ذلك. وهذه رحمة في دين الله جل وعلا، وهذه رحمة في دين الله جل وعلا. فإن الله خلق الناس وجعلهم متفاوتين في كل شيء، في الصحة جعلهم متفاوتين، في الرزق جعلهم متفاوتين، في العلم جعلهم متفاوتين. ولذلك فإني أقول بإذن رب العالمين لا يشترط في المهر إلا أن يكون شيئا له قيمة، وهذا قول فقهائنا، هذا قول الفقهاء المستنبط من خلال فهم نصوص الكتاب وصحيح السنة. يبقى لا يشترط في المهر إلا أن يكون شيئا له قيمة بغض النظر عن قلته أو عن كثرته. مثلا يجوز أن يكون خاتما من حديد، ويجوز أن يكون قدرا من التمر، ويجوز أن يكون حفظا لكتاب الله جل وعلا، ويجوز أن يكون من باب تعليم العلم الشرعي أيضا. إذن اتضح الأمر بإذن الله. أنتقل بعد ذلك إلى الأدلة على صدق ما ذكرت أنا سابقا. قلت الأدلة على ذلك كثيرة، أخذ منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر بسرعة حتى يتسنى لي أن أحصل جديدة وأن أعطي الجديد. أقول تلكم المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي أنكحها آخر وقال له التمس ولو خاتما من حديد. فاتضح أن الرجل لا يملك إلا الإزار الذي عليه، ولا يستطيع أن يأتي بخاتم من حديد، كما ذكرت الرواية التي هي موجودة عند الإمام البخاري في صحيحه، وعند الإمام مسلم في صحيحه، وعند الإمام الترمذي في جامعه، وعند الإمام النسائي في سننه الكبرى. وأكد الحديث لأننا نسأل عن الأمانة في ذلك. قلت عند البخاري، عند مسلم، عند الترمذي، عند الإمام النسائي. ما كان من هذا الرجل إلا أنه كان حافظا لشيء من كتاب الله جل وعلا، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. لذلك قال له صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: زوجتكها، بضمير الاتصال، زوجتكها بما معك من كتاب الله جل وعلا، وهذا مهر. إذن صار المهر لهذه المرأة إنما هو حفظ آيات من كتاب رب البريات، وهذا مما يدعم ما ذكرت آنفا. أيضا الدليل الثاني، والدليل هذا عند الإمام النسائي برقم 3341، يعني 3341، قلت عند الإمام النسائي، والحديث من طريق أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن أبا طلحة لوزوج أم سليم تقدم لها، تقدم لها قالت: والله ما مثلك يرد، اللي زيك ما يطردش أبدا في كل الخصال الطيبة، في كل الصفات الحميدة، لكنك كافر. انظروا إلى قولها، الله أكبر، لكنك كافر. لا مجاملة في دين الله جل وعلا، لا مجاملة في دين الله جل وعلا. قالت: ما مثلك يرد، داء الكلام بالمعروف بالإحسان، ما مثلك يرد. ليه العلة؟ لأنك كافر وأنا مسلمة، وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوج بكافر، فإن تسلم فذلك مهري. شوف، عقبت، الله أكبر، فقه، لأنك كافر الأول حاجة، ما مثلك يرد، خلاص شرحت صدره على سماش في غيظ ولا كراهية ولا حقد، ما مثلك يرد، أنت ما شاء الله، مش بعد كده، لكنك كافر وأنا مسلمة، خلاص هذا حكم يترتب عليه إيه؟ ولا يحل لي أن أتزوج من كافر إسلامي يمنعني من ذلك، وأنا أقول لديني سمعا وطاعة. فإن تسلم، شوف عقبت، فإن تسلم فذلك مهري، إن أنت دخلت الإسلام خلاص أنا رضيت بهذا المهر، يبقى مهري إنك دخلت الإسلام. ولذلك كان هذا، أي كان الذي حدث، هو المهر لأم سليم، يعني إسلامه كان مهر، وهو أعظم وأعز وأجل مهر على مدار التاريخ. إسلام. قلت الحديث عن الإمام النسائي رقم 3341. أيضا قلت بالنسبة لأقوال الفقهاء في أقل المهر وأكثر، على سبيل السرعة، قدر الأحناف أقل المهر بعشرة دراهم، أما المالكية فقدروا أقله بثلاثة دراهم. يبقى عندي الأحناف، عندي المالكية، الأحناف قالوا أقل مهر 10 دراهم، عندي المالكية قالوا لا، أقل المهر 3 دراهم. ولا دليل على قول الأحناف ولا دليل على قول المالكية، رحم الله الجميع، فهم سادتنا وأئمتنا، وهذا اجتهاد وهم مأجورون عليه، لكن لا دليل على هذا ولا دليل على ذلك. بل قال الحافظ رحمه الله: ووردت أحاديث كثيرة في أمر الصداق، يعني في أقله وأكثره، لكن لا يثبت منها شيء. هذا كلام الحافظ، قال: لكن لا يثبت منها شيء، يعني كلها غير صحيحة، كلها غير صحيحة. ما في عندنا دليل يا جماعة، أؤكد، ما في دليل، لا في الكتاب ولا في صحيح السنة ولا بالإجماع، يعني ما في الإجماع، ولا حتى بطريق القياس، ولا قال بذلك صاحب من الأصحاب، أي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما حدث أبدا، ما قالوا بأقل المهر ولا بأكثره. لذلك فإن كلام الفقهاء الذي يتحدث في تحديد المهر من حيث القلة والكثرة هو مردود لعدم وجود أدلة عليه. وكذلك بالنسبة للأحاديث الكثيرة التي ذكرت في هذا المضمار، لا يثبت منها شيء، أي لا يصح منها شيء. لذلك هذه أحكام لا نأخذ فيها بالضعيف، بل نقف على الصحيح بإذن الله جل وعلا. وقال بعضهم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمعت يا شيخ، عندي سؤال. تفضلي. هو عندنا ايه بتقول: كل لن يسيونا الا ما كتب الله لنا. اي نعم. وفي حديث بيقول: رفعت الاقلام وجفت الصحف. اي نعم. يعني المفروض ان كل خطأ انا بعمله هو مكتوب لي. حاضر اوضح. لو سمحت يا شيخ جاوبني على السؤال عشان تعبني قوي. اللحظه دي باذن الله اللحظه دي انا لا حاضر هطلب من حضرتك طلب لو سمحت يا شيخ. مري لا تنساني في كل صلاه ان شاء الله بالدعاء. انا تعبانه قوي ومخنوقه ومش عارفه ليه. اسال الله ان يشرح صدرك، اسال الله ان يبارك فيك، اسال الله جل وعلا ان يزيل همك وغمك وكربك، اسال الله ان يجعلك من الثابتات من اهل الحق ومن اهل الفضل ان شاء الله. اجيب على هذا السؤال بسرعه جدا حتى تستريح الاخت باذن الله جل وعلا. الايه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، بمعنى ان الله جل وعلا كتب في علمه ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه. والحديث في صحيح الامام مسلم ان الله كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. اما الحديث التي تتحدث عنه الاخت رفعت الاقلام هو من طريق ابن عباس، وان يبقى الحديث الاولاني عند الامام مسلم في صحيح، اما هذا الحديث هو عند الامام الترمذي في جامعه وعند الامام احمد في مسنده، لكن الزياده التي عند الامام احمد انما هي زياده ضعيف من طريق ابن عباس. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخنا؟ إياك الله. عامل إيه؟ الله يحفظك ويجزيك كل خير. بارك الله والله يا شيخ. بارك الله في عمرك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا البرنامج الرائع. ولك بمثل. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخنا انا اسالك سؤال والله. امرني. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. احنا عندنا حاله هنا في البلد حاله سحر. فيعني يعني حضرتك احنا نحتاج رقم تليفون حضرتك على اساس ان احنا نكلمك بس. حاضر يا حبيبي، الرقم في الكنترول فورا يعطي لحضرتك ان شاء الله. قلت باذن الله عشان اوصل للاخت المعلومه اهو. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك شيخ محمد؟ حياك الله وحفظك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك ولك بمثل في عملك وعمرك. ولك بمثل. وأن يجازيك خير الجزاء. أسأل الله يجعلك من ربانيين يا رب إن شاء الله. وأنا عايز حضرتك والله تدعي لي يعني بشدة إن شاء الله إن ربنا يعني إن شاء الله يسر لي الأمور بإذن الله. أسأل الله أن ييسر لك كل عسير وإن ربنا يهديني بإذن الله. أسأل الله أن يجعل لك الحزن سهلا وأن يرزقك الهداية والثبات يا رب. ولو سمحت يا شيخ محمد. تفضل يا حبيبي. أنا عايز رقم حضرتك وعايزك برضو حضرتك تدعي لوالدي ووالدتي يعني. على رأسي. أسأل الله لهم البركة في العمر، أسأل الله أن يحفظهما، أسأل الله أن يجعل لهم الفردوس الأعلى. يبقى الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ها هنا عند الترمذي وهنا عند الإمام أحمد. طيب هل معنى كده زي ما الأخت بتقول مكتوب علي كل شيء بعمله؟ بقول لك يا أختي ربنا عليم على وزن فعيل، عليم بمعنى أن الله جل وعلا علم ما ستفعله النفس وما ستؤول إليه من قول أو فعل فكتب ذلك في علمه، فوافق علم الله فعل العبد. أوضح أكثر من ذلك، الله جل وعلا عليم، فلما خلقنا أي خلقنا ربنا جل وعلا من الحديث لما مسح على ظهر آدم واستخرج النسمات وقال هؤلاء خلقتهم للجنة ولا أبالي إلى آخره، قلت علم الله أن هذه نفس طيبة سيعرض عليها الشيء فتقبله أي الطيب، فكتب الله في علمه ما ستقول إليه، وأن هذه نفس شريرة يعرض عليها الشر فتقبله وتفعله في ساعة كذا في وقت كذا فكتب الله ذلك في علمه. انظروا، فوافق علم الله فعل العبد. أوضحها بمثال ولله المثل الأعلى. لو في مدرس، المدرس عنده طالب فاشل، الطالب يقول له عن إذنك أروح الحمام، أروح الحمام يقول له لا، أروح الحمام يقول له لا، فواحد واقف صعب عليه قال له لا لا اسمح له، حرام حرام، قال له صدقني مش هيروح الحمام هيهرب ده فاشل، قال له لا لا لا بس اسمح له، فسمح له، الولد قفز من على السور هرب لأنه فاشل. وافق علم الأستاذ فعل الولد. لله المثل الأعلى، خلقنا الله جل وعلا ووافق علم الله أفعالنا وما في ذلك ظلم. طبعا والآن الموضوع مش موضوع عقيدة، ما أستطيع أنني أفصل أكثر من ذلك على أساس يعني أنطلق في موضوعي الفقهي. طيب قلت يا جماعة وقال بعضهم الصداق لا يكون إلا مالا. أنا بينت أن الصداق لا حد لقلته ولا لكثرته، وبينت أن قول الأحناف وقول المالكية لا يستند إلى دليل عليهم رحمة الله جل وعلا، وأتيت بقول الحافظ في أنه بالنسبة للأحاديث التي وردت في القلة والكثرة لا يثبت منها شيء. احفظوا معي الفقه بدقة حتى نكون من السعداء حقيقة. بعد كده قال بعضهم الصداق لا يكون إلا مالا، شرطه ملبس، بمعنى أنه لا يصح أن يكون شيئا من تمر أو شيئا من الغذاء أو شيئا من تعليم القرآن أو حتى من تعليم العلم الشرعي أبدا، لا بد وأن يكون مالا. على هذا قال أبو حنيفة رحمه الله، وهذا قول لأحمد أيضا ابن حنبل رحمه الله، وأكد هذا القول الصداق لا يكون إلا مالا، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون تعليما لكتاب الله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون حفنة من طمر أو ما شبه، ولا يجوز أن يكون تعليما من العلم الشرعي. وهذا قول أبي حنيفة، وأيضا هو قول لأحمد بن حنبل. قلت بإذن الله جل وعلا في رواية عنه، قلت بإذن الله لكن القول هذا لا يصح، لكن القول هذا لا يصح، وأتيتكم بالأدلة من خلال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأثبتت لكم أن المهر كان الإسلام في حديث أم سلايم من طريق أنس الذي أورده الإمام النسائي في سننه، وأيضا بينت لكم من حديث التي وهبت نفسها للنبي وأنكح صحابيا. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم زكي. حياك الله وبارك فيك. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من الجن. أي نعم صحيح، الحديث صحيح. الحديث صحيح يا شيخ؟ أيوة نعم حبيبي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني خلقت من الجن ولا بها قوة شيطانية؟ لا أنا أوضح لك تفسير بإذن الله رب العالمين، لكن الحديث صحيح. حياك الله. طيب قلت أما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك أبا عمر، وجزاك الله علما وفقها في الدين، وجزاك الله كل خير. شيخ أنا أريد أن أسألك سؤالا حقيقة سألتك فيه قبل ذلك لكن أظن أنك نسيت أن تجيبني عليه. أنا آسف. وكان السؤال في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجيت بعد أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما قالوه؟ قال انظري أن أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. أي نعم الحديث صحيح. كنت أسألك عن صحة هذا الحديث. أي نعم الحديث طبعا نحكم له بالصحة بإذن الله، وأنا أوردت بإذن الله في سلسلتي طبعا، وأنا ما نقلت بشيء من عندي ولكن بقول الأئمة السابقين بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخنا؟ حياك الله وبارك فيه. دلوقتي في صلاة الجماعة المشايخ كلها بتقر على إن هي لازم تكون في المسجد. وبعدين دلوقتي المساجد حاليا دلوقتي فيهم عوام، والعوام دول أصلا ما بيحترموش عملية الصلاة في إن الإمام يطول أو الإمام يد الصلاة حقها. فطبعا دلوقتي الحل إيه؟ رغم إن أنا سمعت الشيخ محمد حسين يعقوب وهو بيشرح الصلاة إن الإنسان لازم يد الصلاة حقها ولازم يعيش مع الصلاة ويعيش لأنه واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. فجميع المساجد دلوقتي إلا من رحم ربي المساجد كلها بيصلوا الصلاة ما بتستغرقش أكثر من 10 دقائق أو 5 دقائق. أين؟ يعني الموقف إيه؟ بإن أنا دلوقتي هل أصلي في البيت أو أصلي مع الناس دي؟ أجيبك. أجيبك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ حياك الله. والله إن أحبك في الله. أحبك الذي أحتني من أجله. لو سمحت يا شيخ، هي يعني تفسير يتخبطه الشيطان في القرآن الكريم، لو سمحت تفسر هذا يعني. حاضر يا حبيبي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حاضر. طيب أقف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله وبارك في عمري. الله يجزيك خير يا رب. الله يجزيك خير عنا ونستمعين ان شاء الله. اسال الله ذلك. والله انا مبسوط جدا اني سمعت صوتك اليوم. بارك الله في عمرك. وكيف حالك؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يبارك فيك. والله انا بحبك في الله يا شيخ، وانا الله يجزاك خير الجزاء. الشعير وعوان. وهي أخبارك الشيخ. لو سمحت الشيخ لكنا يعني في استراحة يعني نصلي فيه ويعني مدبر عني عشان شغال يعني في السعودية هيتن وغصت عني يعني فالرجل صعب الشغل يقول لي صلي معي في استراحة يعني فصلات يعني لا حول ولا قوة إلا فيها بلهاش بركة يعني يعني بتصلوا في الاستراحة يعني عملية دكتي يعني بتصلوا في الاستراحة مش في المسجد ها بتصلوا في الاستراحة مش في المسجد جزاك الله خير بتصلوا في الاستراحة لو سمعت الشيخ طيب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بارك الله فيك يا شيخ محمد اسأل الله يبارك في عمرك انا ليا عند حضرتك رجاء وسؤال حاضر على راسي الرجاء الاولاني ان انت تدعي لاولادي ان ربنا يبارك فيهم ويجعلهم من اهل القران اسال الله ان يبارك فيهم اسال الله ان يحفظهم اسال الله ان يجعلهم من حمله كتاب الله جل وعلا اللهم امين السؤال يا شيخ محمد بالنسبه لعقوق الوالدين انا كنت سالت الشيخ جمال وتقريبا انا ما قدرتش اوصل له السؤال بتاعي يعني ما قدرتش ان انا اوصله له يعني زي ما انا عايزه بالنسبه لعقوق الوالدين انا كنت مثلا انا كنت متجوزه واحد وحصلت بينه وبينه مشكله نعم علشان يرضى ان هو يرجعني تاني او ان انا اعيش معاه تاني انا معايا طفلين منه قال لي هاخد القايمه بتاعتك عشان نعيش مع بعض تاني فانا وافقت على اساس ان اولادي يتربوا ما بينه وما بينه وتنزلت عن كل حقوقي وديت له القايمه بتاعتي وتنزلت عن كل حاجه والدي ما كانش راضي بالموضوع ده وانا قلت له معلش وتحايلت عليه عشان هو يوافق ويعمل انا كمان انا بنته الوحيده فهو وافقني عشان ما يزعلنيش وبعد كده يعني الشخص ده قعد معانا انا والاولاد حوالي 4 شهور او 5 شهور بعد ما اخذ مني القايمه لا تتخيل اللي هو وراهم لي فيهم والله العظيم انا ما بكذب على حضرتك طبعا انا ست زي كل الستات بتغضب بس يعني مانيش ملاك بس انا ست يعني وبرضه مانيش وحشه ولا اسلوب وحش انا الحمد لله منقبه وبصلي وبصوم وعارفه ربنا وبعد كده بعد 5 شهور قام جاي يعني واخد هدومه وحاجته وسايب البيت الشقه اللي انا متاجراها وقاعدين فيها وبعدها والدي قال لي مش انا قلت لك ان هو مش ليه امان وكده وانت خدتي حقك واديته له وبعدها بقش يعني ما فيش شهر او 20 يوم والدي توفى فهل انا كده كنت عقل والدي انا حاسه ان انا عامله ذنب كبير قوي وكل ما بفتكر الموضوع ده بتعب نفسيا حاضر يا اختي وطمنيك ان شاء الله جزاك الله كل خير يعني ابدا بها باذن الله جل وعلا في اجابه الاسئله اللي جات لي دي اولا حاجه صلاه الجماعه الاخ بيقول المساجد فيها عوام وان الصلاه يجب تكون كذا وكذا وكذا يا اخي الصلاه الاصل فيها ان تتوافر فيها الاركان والشروط والواجبات باذن الله جل وعلا وتصح الصلاه اما حكايه اللزوم او الايجاب في اطاله الصلاه او ما شابه ذلك من باب الخشوع فنحن نقول هذا من باب زيادة الأجر وهو من الفضل بإذن الله رب العالمين لكن حتى وإن كانت الصلاة ليس فيها الإطالة التي طلبها البعض من العلماء ومن الأفاضل فإن الصلاة متى استوفت ما ذكرت فإنها صحيحة بإذن الله جل وعلا يعني أعطيك مثال يعني أنت تقول مثلا بقى في عوام وأحيانا واحد عام يتقدم لا بأس الشيخ ابن باز رحمه الله على ما أذكر في ذهن الحين في مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة طبع الدار الوطن جمع بعز المسند على ما أذكر بالنص تقريبا الصفحة حتى 371 لما سئل رحمه الله عن إمام يلحن في قراءة الفاتحة قال يصوب له ذلك ويفتح عليه فإن كان يلحن فيما لا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة ويرد أما إذا كان يلحن فيما يحيل المعنى مثلا يقول إيه يجي مثلا إياك نعبد وإياك نستعين يلحنها ويجعلها عكس ذلك أو مثلا الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ويلحنها ويغير المعنى طبقا يعني يلحن المعنى طبقا لعكس الضبط لا هذه الصلاة لا تصح فإن فتح عليه وإلا بطلت الصلاة فإن كان العامي مما يتقن قراءة الفاتحة وما تيسر من كتاب الله جل وعلا فالصلاة صحيح ولا يلزم من ذلك أن يبقى في الفرض مدة طويلة يعني مثلا أنه متى ركع واستوفى الإيجاب وأتى بتسبيحة واحدة في الركوع ولكنه كان مطمئنا في ركوعه فالأصل في هذا أن ركعة تصح لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعطي الصلاة حقها كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم. والناس متفاوتون كما ذكرت في العلم، وبالنسبة أيضا للخشوع، وبالنسبة أيضا للفضل، وبالنسبة أيضا للخشية. ولذلك أقول لا نقنط من روح الله جل وعلا. ثانيا، هل تترك المساجد وتترك الجماعات لمثل هذه الأمور؟ لا تترك الجماعات، لا تترك الجماعات لمثل هذه الأمور. فصلاة الجماعة واجبة، فصلاة الجماعة واجبة، ما سقطت عن ذلك الأعمى. عن عبد الله بن أم مكتوم كما ورد في الحديث الصحيح، الذي يأتي من أقصى شعاب المدينة وليس له قائد يقوده، ورغم ذلك لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم له رخص، وقال لا أجد لك رخصة. ولذلك لم يتكلم أحد من أهل العلم على الإطلاق، ولم يوح أحد من أهل العلم على الإطلاق ترك الجماعة لهذا الأمر على الإطلاق. ولذلك أقول نحن لا نغالي ولا نفرط، نحن لا نغالي ولا نفرط، ما دامت الصلاة صحيحة بإذن الله جل وعلا فالحمد لله جل وعلا على ذلك، ونصلي، لكن نحب الخشوع، نحب الإطالة في الصلاة إلى آخر هذه الأمور. لكن لا يمنع إذا كان الرجل الذي عندنا لا يطل في الصلاة لكنه يتقن الصلاة ولا يسقط شرطا ولا ركنا إلى آخره، فنصلي خلفه والصلاة صحيحة والحمد لله. هذا مختصر جدا يعني. الأخ بيسألني عن يتخبطه، يقصد بذلك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس في سورة البقرة. أقول له المعنى، لو عدت إلى تفسير الإمام القرطبي رحمه الله الجامع لأحكام القرآن، ولو عدت لتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله ولغير ذلك، أقول بالنص الواحد هتجد المفسر لك إيه، وهناك قراءة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، ألا وهي الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقوم أو يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أيضا صح على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضهما أنه قال في يوم القيامة، يعني هذا حال وهذه صورة لمشهد يحدث في يوم القيامة من الذين كانوا يأكلون الربا، ساعتها ترى الواحد منهم يضطرب في مشيته ويترنح في مشيته كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا تفسيرها والله أعلم كما ذكر العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. إزيك يا شيخ؟ حياك الله. الله يبارك فيك. الحمد لله. أسألك بالله يا شيخ الدعاء لي يا شيخ. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك ويجعلك من الصالحين. نادي وأن يشرح صدري كذا، أن صدري ضيق شوية أسأل الله أن يشرح صدرك. أسأل الله جل وعلا أن يصلح بالك وأن يصرف عنك السوء. السلام عليكم. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك. أسأل الله يجزيك كل خير ويحفظك. أسأل الله يعطيك كل ويشرح خير ويصرح صدرك ويصرف عنك السوء ويحبب فيك جميع العالم كله. اللهم يا شيخ محمد، ولك بمثل ولك بمثل، ويجعلك كده علم من أعلام الأمة الكبار. أسأل الله يبارك فيك يا رب. أسأل الله يجزيك كل خير. أسأل الله ينور قلبك ويجعل جميع علماء العالم بجرأتك يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك. أنا خدام للعلماء والجميع. ربنا يبارك فيك. والله أنا بسلم بس على حضرتك. والله شرف لي وربنا يجزيك كل خير على الدعاء الجميل دي. أقسم بالله العظيم أن حضرتك نور من الأنوار، يعني أنا مش قادر أعبر والله العظيم. أنا خدام لكل المسلمين. أنا عايزة بس يعني كل العلماء يبقوا بجرأة حضرتك. أنا خدام العلماء على الحق. الله يبارك في عمرك. ربنا يبارك الله في عمرك كل خير على الدعاء الكريم ويخليك انت والشيخ محمد حسان يا رب يا رب وجميع أمين. علماء العالم يا رب امين امين. جزاك الله كل خير عن الدعاء الكريم الطيب النبيل له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم السلام عليكم. اهلا وسهلا. لو سمحت معلش يا شيخ، انا لسه من شويه كنت سالت الشيخ عبد الله شاكر، فللأسف ما أكملتش السؤال ليه عشان يجيب الإجابة يعني. لا يعني فضيلتك سألت لا لا لا بعد إذنك سألت فضيلت الدكتور أخويا الكبير دكتور عبد الله شاكر السؤال يعني. وبعدين طب بالله عليك السؤال. طب بالله عليك بخذ الإجابة منه، لأن ده يعني أستاذنا ووليدنا وحبيبنا، ما يجوز إنني أعقب عليه في كلام تكلم فيه. طبعا جزاك الله خير. بس معلش انا كنت محتاجاه ضروري قوي سؤال والله. ربنا يبارك فيك مدام الشيخ خاطفي. ربنا يبارك في عمرك. توقيرا للشيخ. اقول باذن الله جل وعلا. طبعا بينت لكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ الله يكرمك. اهلا بالحبيب. اهلا بالطيب. الله يكرمك. الله يكرمك يا شيخ محمد. كان في قضيه بتصار على اسماء الله الحسنى ان في 21 اسم موجودين في الاسماء المشهوره وغير مثبوتين لله عز وجل. فكنت عايز اعرف بس تفصيلا يعني او في عجاله كده هل الامر ده صح او مش عارف والله. حاضر. انا وعدت باذن الله ان اتكلم في هذا الامر يعني. وكلمت اصحاب القضيه ربنا يحفظهم. الناس كلهم يعني من الطيبين ومن اهل العلم ومن اهل الفضل. ما حدش يزعل مني في اي شيء. وفصل الان لا يمكن اتكلم فيها في دقيقتين او في ثلاث لان الموضوع عقدي. ولان بعض الصليبيين استهزأوا من ديننا بسبب هذا الكلام. ولذلك اريد ان اشفي الصدور بالاجابه باذن الله جل وعلا. وساطيل النفس فيها ان شاء الله. سؤال الاخ اللي بيتكلم انه بيصلي في الاستراحه في المملكه عند رجل. يعني انا اقول لرجل لصاحب العمل اسال الله ان يهديك. اسال الله ان يبارك فيك. اسال الله ان يجعلك من المتقين. يا رجل أنت أعطاك الله جل وعلا الخير وأعطاك البركة وأعطاك العمل وجعل الناس تحتك في هذا العمل وجعلك في أرض مقدسة طيبة مباركة. فلا تمنعهم عن الصلاة في جماعة. فلا تمنعهم عن الصلاة في جماعة. واسمح لهم بأن يأتوا المساجد بإذن الله جل وعلا. وإن كنت تفكر في كسب مادي أو في عرض زائل لمدة دقائق اعلم أن الذي أعطاك النعمة قادر على أن يسلبك النعمة بأثرها. قادر على أن يسلبك النعمة بأثرها. فذلل لهم وأرضهم. وإياك إياك أن تتمسك بأعناقهم لأنهم من الغرباء ولأنهم من البسطاء ولأنهم من المحتاجين. لا والعياذ بالله رب العالمين. أذكرك إن الله الذي أعطاك قادر على أن يسلبك النعمة بأثرها. اتق الله وافتح لهم الباب إلى المساجد. وإلا سترى آية الله فيك في الدنيا فضلا عن الآخرة وستتحمل أوزار هؤلاء جميعا. بالنسبة للعقوق الأخت تقول كانت متزوجة إلى آخره. أن سمعت الموقف تام. ما أراك عققت أباك. ما أراك عققت أباك. لكن لك نظرة لأن الحياة إنما هي لك. ولأن القرار إنما هو لك. ولأن الذي يتحمل نتيجة القرار سلبية كانت أو إيجابية نافعة كانت أو ضارة أنت فقط وليس الوالد. وأنت حينما تأخذين برأيه أو تطبقين مشورته فذلك من باب البر به. ولذلك ما رأيت عقوقا منك ولا رأيت والعياذ بالله جل وعلا يعني كلمة جارحة ولا سمعت منك كلمة أف للوالد. أنت اخترت شيئا وهو كان على شيء وتحملت أنت نتيجة القرار. أسأل الله أن يغفر له وأن يسكنه الفردوس الأعلى. وليس لك في العقوق شيء. أسأل الله أن يعفو عنك بإذن الله جل وعلا. بينت بإذن الله جل وعلا قضية المهر. وبينت وقلت هناك أقوال أخرى شاذة في قضية المهر من حيث القلة أو الكثرة. لا دليل عليه. بأكده لا دليل عليه. لا من كتاب. لما واحد يليني بقول مثلا الملكية على كذا والأحناف على كذا وأحمد في أحد الروايات عنه كذا في أحد روايته كذا. شو يزعل ولك دي الشيخ بي. لا لا لا أنا ناقل أنقل كلام أهل العلم وهم أئمتنا وسادتنا وأشرافنا وهم مأجورون. إن أصابوا لهم الأجران وإن أخطوا لهم أجر واحد. قلت وهناك أقوال أخرى شاذة في هذا الكلام بالنسبة للمهر لقلته أو لكثرته. ليس عليها دليل لا من الكتاب. ليس من كتاب الله جل وعلا ولا من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولا من قول صحابي. وليس على ذلك إجماع ولا قياس. فتنبهوا وتنبهنا يرحمكم الله ويرحمكنا الله جل وعلا. الدليل على ما ذكرت سيد التابعين. سيد التابعين هو مين؟ سعيد بن المسيب بالتشديد مع الكسر. سعيد بن المسيب زوج ابنته وجعل مهرها درهمين. اللي مين؟ اللي خلاص عبد الملك بن مروان جلده 100 جلدة وصب عليه جرة ماء بارد وفعل به الأفاعيل حتى ينكحها لولده اللي يبقى خليفة من بعد الوليد بن عبد الملك. فأبى وزوجها لإنسان فقير ماتت زوجته لأبي وداعة الفقير الذي كان لا يملك إلا درهمين. أنكحه البنت على درهمين ولم يطعن في ذلك أحد ولم يتكلم فيه أحد من أهل العلم بل عد ذلك من مناقبه رحمه الله. أيضا عبد الرحمن بن عوف ذلكم الصحابي العظيم الصحابي الجليل رحمة الله عليه ورضي عنه وأرضاه تزوج على صداق 5 دراهم، تزوج على صداق 5 دراهم يا جماعة، 5 دراهم. يبقى الأدلة اللي انتوا تجيبها لي فين، فين الكلام عليه أو الكلام اللي بتجوه فين الدليل عليه؟ ولذلك أقول ده من حيث القلة، أما من حيث الكثرة فليس هناك دليل على ذلك. واحد يقول لا لا هناك دليل على الكثرة. أقول له وإيه؟ يقول لي رواية لما عمر بن الخطاب شكى إليه الناس الغلاء في المهور وصعد المنبر وحذر الناس من ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يزيدون على الصداق كثيرا، فقال لهم أنهي أن يزاد على الصداق أو أن يزاد في الصداق على 40 أوقية من فضة. فقامت إليه امرأة وقالت لا لا يحق لك ذلك، أين أنت من قوله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا؟ قلت الرواية ضعيفة، وأكد الرواية ضعيفة غير صحيحة. مرة ثانية الرواية ضعيفة غير صحيحة، الرواية فيها انقطاع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 1467 1467 والرواية معلولة، والرواية معلولة فيها انقطاع، فيها انقطاع، إذا لم تثبت وهي غير صحيحة. ولذلك يا جماعة لا نقول على الإطلاق بالضعيف ولا نحتج بالضعيف. بعد كده أتحدث عن كراهة المغالاة في المهور. اعلموا أن الإسلام أتاح الفرص تماما لزواج الشباب المسلم من الشابات المسلمات، ويسر الأمور لذلك، ووسع الطرق لذلك التي تؤدي إلى الحلال لاستمتاع كل إنسان بالطيب الحلال. وأكرر لكنه كره المغالاة في أمر المهور، إلا أن البعض من المتنطعين أبوا إلا أن يأخذوا بأقوال الجاهليين وبأقوال عادات سيئة لا تمت للإسلام بصلة، فرفعوا المهور عالية عالية عالية وكأنها من باب التعجيز، الأمر الذي يترتب عليه الشناعة والفحش والزنا والعياذ بالله جل وعلا. حينما نتحدث عن عدد العوانس في المجتمع الإسلامي نراه عظيما للغاية، نراه كثيرا للغاية. حينما نريد أن نتحدث عن الفتيات التي عمرت أعمارهن فوق 30 وما تزوجنا فإن العدد كثير للغاية، وما ذلك إلا للمغالاة في المهور. أيضا المغالاة في المهور جعلت الشباب الفقير، وأؤكد إن مجتمعنا الأصل فيه أن السواد الأعظم من الشباب فقراء. يعني مثلا مصر دولة فقيرة، الأثرياء فيها قلة وليس كثرة على الإطلاق. العراق الآن رغم أنها من أثرى الدول فقيرة والسواد الأعظم من الفقراء. اليمن فقيرة جدا، السودان فقيرة جدا، لو حدد حتى الدول الخليجية بسبب كذا فيها فقر عظيم. ولذلك نحن نضيق على السواد الأعظم ونمنع السواد الأعظم من النكاح. ولذلك فإن الغرب غزانا من هذا الباب، أدخل علينا الفضائيات الجنسية، أدخل الجنس في النت في كل مكان لتشجيع الشباب على الابتذال وعلى الوقوع في الحرام وعلى إفراغ الطاقات فيما حرم الله جل وعلا، لأنها شهوة، لأنها غريزة وموجودة بالبدن، إن لم تجد طريقها إلى الحلال سلكت الحرام إلا من عصم ربي. ولذلك أؤكد أن الغرب ملأ مجتمعاتنا، وهناك من الأطباء من لا ذمة عنده ولا دين له والعياذ بالله يساعد على ذلك. بماذا؟ بالإجهاض وبالترقيع وما شابه ذلك. بل جاءتنا الآن كما حكى لي الأساتذة من الأطباء أغشية بكارة تباع بأثمن الأزهار. لماذا؟ تشجيعا على الفتيات ألا يقعن في المعاصي ثم تتزوج على أنها بكر بعد ذلك. وما ذلك إلا لجهل المسلمين، أي لجهل السواد الأعظم منهم بأحكام دين الله جل وعلا. ماذا يجري إن يسرنا الزواج؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو يسر الناس في أمر المهور لملأت البركة عنان المجتمع الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه. لكننا نتشدد، بل إن الأمر أعظم من ذلك. جاءت المفاسد، جاءت الشرور وما شابه ذلك. بل هناك آباء، خذوها منني، شفتها بعيني بعيني دول، آباء يبتزون بناتهم، آباء يبتزون بناتهم ويرفضون زواجهم. لماذا؟ للمال الموجود مع البنات. وأقسم بالله في دولة خليجية كبيرة الآن العدد زاد على 1.25 مليون بسبب ماذا؟ خلاص ما في زواج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟ أهلا بيك حفظك الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أسأل الله يبارك في عمرك. أطلب من حضرتك بس أن تدعي لأولادي وتدعي لابني إن شاء الله في ثالثة ثانوي ربنا يهديه على المذاكرة إن شاء الله ويجيب مجموع ربنا يكرمه. أسأل الله أن يهدي أولادنا إلى المذاكرة. أسأل الله أن يجعلهم من المتفوقين. وأخوه في أولى ثانوي وأخته في ثانية ابتدائي. أسأل الله أن يحفظهم. أسأل الله أن يبارك فيهم. آمين يا رب. أسأل الله أن يجعلهم من الصالحين من المتفوقين من الناجحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ محمد؟ يلا طيب. أسأل الله أن يحفظك ورعاك ويجعلك نصر للسنة. ولك مثل يا حبيبي حفظك الله يعزك يا شيخ محمد الله يبارك فيك. الله يرفع قدرك. عندي سؤال يا شيخ محمد الله يبارك فيك. بالنسبة للسؤال في العقيدة اللي يقول لي إنسان خلي عندك ثقة في نفسك هذا يجوز ولا لا يجوز؟ سؤال مهم جدا حاضر أجيبه الآن بإذن الله. الله يبارك فيك يا شيخ محمد ودعي للأولاد الله يعزك الله يبارك في عمرك والتوفيق الله يبارك. أسأل الله يثبتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا شيخ محمد. حياك الله وبارك فيك وحفظك وجزاك كل خير. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا رب. كنت عايز أقول لحضرتك إن المرأة لا تباشر عقد الزواج بنفسها حتى لا تتعرض لما يخدش حيائها ويهين كرامتها ويعرضها للسفهاء من الناس. وعايز أقول لفضلتك يعني الزواج ليس علاقة بين الرجل والمرأة تنشأ في فراغ اجتماعي فحسب. لا والله ولكنها علاقة بين أسرتين وعائلتين بالمودة والرحمة والتناصر. نعم. فسبحان الله فإن يعني ربنا سبحانه وتعالى كرم المرأة والمرأة وودها حقها في اختيار زوجها. أي نعم. ففي طبعا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بموافقتها بتدل على الكلام دوت. فالحمد لله رب العالمين يعني ربنا يهدينا ويهدي كل بيوت المسلمين يا رب. آمين. وأسألك الدعاء أن يصر لي الله لي بحفظ القرآن الكريم لأني عندي تسميع بكرة قرآن إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقك. أسأل الله أن يبارك فيك ويجعلك من المتفوقات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا أبو عمر وجزاك كل خير يا حبيبي وحفظك الله. أسأل الله أن يسكنك مع محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله ذلك ولك بمثل ولك بمثل صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للخاطب أن يكلم خاطباته في الهاتف وهو في الخارج؟ لا يجوز. بارك الله فيك أبو عمر. حياك لأن الخطبة معناها وعد بالزواج وليست زواجا بل صار أجنبيا بالنسبة لها إلى أن يعقد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمد؟ ربنا يبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك في عمرك. أنا سمعت دلوقتي حضرتك بتتكلم على الريبة والأكل الريبة وكذا. فهو برضو اللي واخد قرض يا شيخ من البنك برضو يعتبر إحنا أكلين كذا ريبة برضو؟ طيب القرض من البنك ربوي طبعا ربا والعياذ بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذه قاعدة مجمع عليها. والله يا شيخ احنا مش خدنا لينا هو جوزي خد الوالده واحنا دلوقتي يا شيخ احنا اللي شايلين الوزر. حتى وين أخذه؟ سؤال تاني. انا هريحك حاضر اجيب ان شاء الله. طب عايز اسألك سؤال تاني يا شيخ. اتفضلي. طب انا لو معايا مثلا انا دلوقتي ذهب وجوزي عايز يبيعه عشان يسد القرض ده. انا لو قلت له لا انا كده برضه ابقى شايله وزر. حاضر اجيبك. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. اهلا وسهلا. الله يخليك حياك الله. كيف حالك يا اخي؟ الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. يعني خفض صوت التلفاز وانت تسمعني جيدا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي حفظك الله. طيب اول بال الحتري الثقه في النفس. قضيه الثقه في النفس احنا بنقول الانسان اولا الثقه في الله جل وعلا. ثانيا الثقة فيما جاء من عند الله جل وعلا. أيضا الثقة في موعود النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثقة في النفس إنما تكون تابعة بإذن الله جل وعلا. فلو أني قلت لإنسان مثلا ثق بنفسك في أمر المذاكرة بمعنى أنك متفوق وأنك تذاكر وأنك على خير ثق بنفسك. النفس إن تحدثت عنها من ناحية الإصلاح إما أن تكون النفس مطمئنة إما أن تكون النفس لوامة إما أن تكون النفس أمارة بالسوء فهذا موضوع. لكن إن قصدت أي أنك ثق بذاتك في مقدرتك على المذاكرة خل عندك ثقة بإذن الله جل وعلا فأن المذاكرة هذه طيبة. اختلف أهل العلم في اللفظة لكن على اعتبار أنها تابعة لثقة في الله جل وعلا في موعود الله لثقة في موعود النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي أثق في أنني قادر بإذن الله جل وعلا إن وفقني الله وأقدرني أو إن وفقني الله وأقدرني فلا بأس بذلك. أما إذا كان القصد منها الثقة في النفس على سبيل الإطلاق لا، فهي منهي عنها شرعا. وبالنسبة للناحية العقدية أو الاعتقادية فهي مرفوضة لأن الكلام فيها كثير. نقطة ثانية، القرض. الأخت بتتكلم الحين، الأخ أخذ قرضا لأبيه، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لو ترتب عليه نفع ده ربا والعياذ بالله جل وعلا، سواء أخذه لنفسه أو لأبيه أو لأمي أو لأي أحد. لكن إن أخذه للضرورة، والضرورة احفظوا معاي ما حدش يقول الزبي قال كذا، الضرورة تنقسم إلى قسمين، ضرورة يقينية ضرورة ظنية. الضرورة الظنية لا يبنى على حكم شرعي، الضرورة اليقينية يعني هيتسجن أو هيتقتل أو هيتعرى هو يعني وعوراته وحرماته هيتعرى تماما، يبقى في الحالة دي جاز له أن يتعامل بذلك بعد السؤال بالمعروف، بعد سؤاله الناس وأغلقت الأبواب جاز أن يتعامل بالقرض في هذه الحالة، لكن بضابط أن تقدر الضرورة بقدرها، يعني محتاج ألف يبقى ألف بس، تقدر الضرورة بقدرها ولا يزال فيها عن ذلك. والإثم على من أجبره وأكرهه على ذلك ويسقط الإثم عنه. أما لغير ذلك، وأحب لك أن أعمل قرض أفتح مشروع، قرض يا أبويا يعني تعثر في الموضوع الفلاني، قرض عشان إحنا محتاجين كذا، أزوج الولد أزوج البنت، أبدا أبدا، بل هذا ربا ربا. وفي هذه الحالة فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب أنت تقولي ما كنتش فاهم ما كنتش عارف، خلاص تب إلى الله جل وعلا، تب إلى الله جل وعلا، وأسأل الله أن يتوب عليك، فإن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. الأخت لو ما أعطتوش الذهب الحين يسدد به القرض، هل تأثم؟ لا، لأن الذهب ملك لك، إن أعطيتيه فمن برك أنت به وجزاك الله كل خير، وإن منعتيه مالا تملكينه فليس عليك إثم، والله أعلى وأعلم. طيب بقول عشان أخلص بقى بسرعة، هناك أباء جماعة بيبتزوا البنات، هذه حقيقة، وأتفق أن المجتمع يعني قائم على كذا، في آباء والعياذ بالله جل وعلا يعقون الأبناء أكثر من عقوق الأبناء للآباء. بل قلت في دولة كبير خليجية أكثر من 1,000,000 عانس، تيجي تشوف الإحصائية سبب إيه؟ الأب شاف بنته تشتغل مدرسة أو كذا راتبها 10,000 مثلا كذا، يقول لك لا لا لا، يوم يعمل إيه؟ تعطيني، إن سلبها وأخذ منها أبقاها، كل ما واحد يتقدم لها يتعلل بعلة. الشق الثاني يوم يعمل إيه؟ يقوم موقع البنت على قروض قروض قروض، يشتري أشياء كثيرة جدا، تقعد البنت مدينة في القروض دي لمدة على الأقل 20 سنة. شفت ده بعيني أنا وتأكدت، مثلا 20 سنة والله يا جماعة عشان تسدد الديون بتاع والدها دي، ووالدها مش محتاج بس بيبتزها، ده راح لفلان تتزوجه شغل بقى والعياذ بالله، ناس ملهاش عقل، هتتزوج فلان الخير هيروح لفلان، لا ده انا الاول اخلص، اقوم اجيب سيارة واجيب من هنا كذا واشتري عقار في الحتة الفلانية، تعالي وقعي وقعي وقعي تسددي من الاقساط، وتروح المسكينة تجي تتزوج اللي جاية تقدم لها يلقاها غرقانة ديون، طب وبعدين اخرك اعمل بك ايه اصلا، خلاص تترك. بل في يا جماعة يعني نوع ثاني من الرجال يحب الذكور جدا ويفضلهم على البنات، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إجرام، فيقوم يعمل إيه؟ يمنع زواج البنات على سبيل الأرض، الأرض هتروح، لا لا خلي البيت تقعد أحسن الأرض. بل رأيت أناسا يموت رجل ويبقى الأخ على البنات، زوج أختك، لا لا لا لا فلان ده مجرم، فلان كذا وهو اللي مجرم، ويمنع يبقى جنبه 3 بنات أو 4 بنات ما تزوجوش أبدا، وقعدهم في البيت ليه؟ يقولك على أساس الميراث والأرض ما تروحش، وعلى أساس الفلوس ما تروحش، العقارات اللي عندنا ليه ما تروحش، ويدمر أخواته. أسأل الله أن يهدي أمثال هؤلاء أو أن يأخذهم أقضى عزيز مقتدر إن لم يتوبوا وأصروا على هذه الذنوب العظيمة. فيا جماعة اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، والله الذي لا إله له لا يهين المرأة إلا اللئيم الخسيس. وعامة ببشر طلاب العلم في كل مكان، احنا كنا نوينا عن في كتاب اسمه السلفيون يحذرون من بدع أهل الزمان في القرآن، اللي هي بدع أهل الزمان في القرآن، بدع أهل الزمان أهم كتاب، ده الجزء الأول مجلد رقم 1، أهم سلسلة اللي بتبين البدع اللي بتحصل دي كلها بمعالجة علمية لطيفة جدا لشقيقي الشيخ أحمد الزغبي، شقيقي الشيخ أحمد الزغبي، وهام جدا لطلاب العلم، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في قناة الرحمة وفي العاملين في قناة الرحمة، وأن يجعلها منبرا عظيما راقيا يدعو لدين الله جل وعلا، هي وسائر القنوات، هي وسائر القنوات. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.